نعم، سؤال توبيخ لأجل أن يقروا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ ها؟ إيش الجواب؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قال المؤلف: واللام في الفعلين لام قسم، وحذف فاعلها الواو ونون الرفع. اللام في الفعلين وين هي؟ ولا يحملن أثقالهم. والثاني ولا يسألن. فاللام لام القسم، والقسم مقدر، والنون للتوكيد، فصار التأكيد بكم؟ بثلاثة. وحذف فاعلهما الواو ونون الرفع. نون رفع حذفت ليش؟ لا، ما في جزم، لتوالي الأمثال. يقول لتوالي الأمثال، لأن ثلاث نونات اجتمع من كلهن زائدات ما يصير، فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال. ولم تحذف نون التوكيد لأنه جاء بها لمعنى، فكان الحذف لنون الرفع الذي جرت العادة أن تحذف. وقد علمتم أن الأفعال الخمسة تحذف نونها وجوبا في حال النص والجزم، وجوازا بكثرة في حال النفي، وجوازا بقلة في حال الإثبات. نعم. طيب، الواو لماذا حذفت؟ التخفيف. خطأ. ها؟ ها؟ وين السكين؟ النون المشددة أولها ساكن، والواو ساكنة، فحذفت الواو التقاء ساكنين. فنون رفع حذفت لتوالي الأمثال، والواو حذفت لالتقاء الساكنين، على حد قول ابن مالك في الكافية. اقرأ عبد الله. شايفين شباب انتم؟ وانت يا شيخ حسين، احنا كررناه عدة مرات في البيت، من اللي يحفظه؟ ها؟ ضعف ذاكرتنا احنا مرة. إن ساكن التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. نعم، هذه قرأتها كم من مرة؟ أظن هذا الأسبوع فقط. إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، لم يكن الذين كفر، فصلناه. وإن يكن لينا فحذفه استحق. اللين الواو أو الألف أو الياء، فإنه يستحق الحذف، فحذفه استحق. ما وصلناه مطلوب. هذا ما هو قول سيء، هذا بالكاف. ها؟ كافيها ثلاث ثلاث. اي، وحتى لو ما دام انه هذه قاعده مهمه من ضمن سنة ضبطه. نعم. صار يحملون الموضوع. لا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم احترق، قال: من غير ان ينقص من اجرهم شيء. ما يخصهم. مثل حضرت من شيء، قال: يا رجال اتفق على هذا، سندم عليه. ايه يدخلون فيها، لا تطيعوا. مثل ما هذا غير، بتجي ان شاء الله في الفوائد، هذه نذكرها في الفوائد ان شاء الله في الدرس القادم. كيف؟ القاعدة في طاعة الوالدين، ان لا تكون في معصية الله وان تكون من الاحسان اليه. أن لا تكون في معصية الله وأن تكون من الإحسان إليهما. مضار إيه؟ إيه نعم، وأن لا يكون عليه مضار.